يا شيخ إنا نحبك في الله ونحن مسافرون قريبا إن شاء الله، ولا نزال في شك من موقف جمعية الحكمة، نرجو التوضيح أو تحيلون على مراجع أخرى. الذي أنصح به طالب العلم وكل مسلم أن يقبل إقبالا كليا على طلب العلم، وأن يعمل لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وتترك هذه الحزبيات وهذه الجمعيات التي ضيعت أصحابها قبل أن تضيع غيرهم. قد تكلمنا على هذا في شريط التحذير من الحزبية، ونشر بحمد الله في طمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، فلعلنا نكتب لبعض إخواننا أن يسلم لهم، ولا نستطيع للكل لأنه بالتصوير ويكلف علينا. المهم اعتبروا بغيركم الذين ضاعوا وماعوا بعد أن كانوا من الدعاة المبرزين، وبعد أن كانوا يحثون الناس على الإتيان إلى دمات، يحذرون الناس الآن ويقولون اذهب إلى صنعاء أو اذهب إلى معبر أو اذهب إلى مارب، حتى مارب على مضض. نعم يا إخواننا، فالتكرار ممل، ونحن نأسف عليهم، فهم إخواننا، وأحب شيء إلينا أن يرجعوا إلى الحق. نعم، لأنهم بحمد الله من الدعاء الذين يرجى ينفع الله بهم، شغلوا أنفسهم بغير طائل، ربما يركبوا سيارتهم من صنعاء إلى تهامة، ويرغب الناس في الدخول في جمعية الحكمة. وماذا يا إخواننا؟ وشغلوا أنفسهم، فليعلم الله إنهم هم والإخوان المفلسون أهانوا الدعوة بعد انتهاء المحاضرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا، وهكذا من تلكم الأحاديث التي قد أعدوها لهذا الأمر. فإن شاء الله الذي أنصحكم به أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد شعر الشباب الذين ما تحبسهم المصالح، شعروا بالضياع، شباب من تعب ومن إب ومن صنعاء، ولو وجدوا لهم رعاية من إخوانهم كانوا هاهنا أكثر وأكثر، لكن أموال تنفق على تلكم الجمعيات من أجل أن يربطوا الناس بالحزبية. قد ذكرنا لكم أن الأخ أحمد البغدادي وفق الله فاعل خير وسعد بثمانين ألفا سعوديا، لكن في واسطة هيئة الإغاثة بجدة، وهيئة الإغاثة بجدة أغلبها من الإخوان المفلسين أرسلوها إلى أصحابهم، فجاء أصحابهم بالمصور، نبغي نصور المسجد ونبغي نكتب جمعية الإصلاح عليه ونبغي نقصد الفلوس على في الشهر 10,000 نعطي لكم، ما نعطيها دفعة واحدة. فجزى الله أخانا أحمد خيرا، قال ما كنا لنبيع دعوتنا وأنتم أناس مذكرهكم الناس، فإذا نصبنا جمعية الإصلاح على المشروع الناس سينفرون، وعندنا مجموعة كبيرة من طلبة العلم ومجموعة كبيرة من النساء التي يدرسن، فالدعوة عندنا أبقى، فإن أحببتم أن تعطوا الفلوس أعطيتموها، وإلا تلا والفلوس أرسل إلي أنها لا تزال عندهم. فالمهم مدرسة تحفيظ قرآن، حفر آباء بما مسجد ما عاد يرددنا بالحزبية، ما نبغيها ما نبغيها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فالصدقة تكون لوجه الله بدون شرط ولا قيد وبدون استعباد. نعم يا إخوانا، المسألة مسألة نصوصية. إخواننا أصحاب ماوية وعدوهم بحفر بيت، جمعية الحكمة وعدتهم بحفر بيت، ماذا ثم بعد ذلك قالوا خذوا بطائق، قالوا لا، ساعدنا لله أمتنع عن مساعدتهم ويسر الله بمن يحفرها جزاه الله خيرا، ثم بعد ذلك يأتون ويصورون. من أجل إيش؟ يقولون نحن حضرنا هذه البلد، قد حضرنا هذه البلد، ماذا؟ وهكذا أيضا أخ منهم من الدعاء المبرزين أتى إلى قبيلته قال إن تريدون إضاءة كهرباء، مكينة لإضاءة الكهرباء، كم نفر أظن قدر 20 أو 10 يسجلون معنا ويأخذون بطائق، قالوا لا، إن كنت تريد تساعدنا لله فعلت، عام مساكن أبقى من هذا الرجل الذي يهز المناطق، وإن كنت تريد تشترط علينا فلا نبغي. نعم يا إخواننا، المدرسة التي بالسدة صحن، الصحن عليه مطبوع جمعية الحكمة، البطانية جمعية الحكمة، نعم اللوحة وماذا جمعية الحكمة، ربما تكون اللوحة أكبر من المشروع جمعية الحكمة. والمهم يا إخواننا، المسألة مسألة نصوصية، فليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا إذا تكلمنا على جمعية الحكمة فليس معنا أننا نقر نصوصية الإخوان المفلسين، نعم الذين يختلقون أمورا من أجل جمع الأموال، ثم ربما يسمون أحدهم البسنة والآخر الهرسك، وقالوا نبغي للبسنة والهرسك، وبعدما تنتهي ماذا؟ للبسنة والهرسك، والله المستعان. فلا إخواننا، أنتم تقبلون على طلب العلم، نحن ما نتعلم ولا ننافسهم على هذا الأمر، لكن نتعلم على ضياع الشباب الذين ضيعوهم. أبشر بمرتب 6,000 وأنت تكون معنا، يقولون هكذا 6,000 وربما داعي مؤثر يشترونه بمليون. وبعد ذلك ماذا؟ جمعية الحكمة، جمعية الدبور على دعوة أهل السنة. صحيح يا إخواننا، جمعية الدبور لماذا؟ إخوان كانوا معنا دخلوا في جمعية الحكمة، في جمعية الحكمة، ورأوا جمعية الحكمة ميتة لا علم ولا عمل. دخلوا مع الإخوان المفلسين، فلوس الإخوان المفلسين أكثر من فلوس جمعية الحكمة، ورجعوا حربا على دعوة أهل السنة، أنا ما بيني وبينهم ولا أعلم، الحمد لله أنهم قد تكلموا فيها، وأنا متأكد ما هي إلا الدنيا التي سحبتهم. نعم يا إخواننا، فالمهم المدخل إلى الإخوان المفلسين هي جمعية الحكمة، والله المستعان.